المحاضرات الشريفة المحاضرات الشريفة المحاضرة أو المحاضرات الشريفة العامة. وحضر الأبدا فكرة النوعية على بعض الأمور لأن الدبلومة دي يجب فيها عدد. هذا ليس هذا عام فرصة بكل عام. أولا ما نحبش الفلوس كده مفترضين. يا ريت تجيب نحن الرجال بقية تبنيها على النساء. يعني المحاضرة الجاية مش المنظر. خلاص؟ الأمر الأول كل كلام أنا أقوله لأي حد هو كلام خاص بهذا الشخص ليس كلاما عاما، لأن أنا بقول كده أقول للإنسان هذا شيء خاص بدون خاصة بي هو أسمع يجي ناس يقول لي على الموقع الفلاني مش عارف أنا فين قالوا إن الحضارة بتقول كذا كذا كذا، يا جماعة حاجة خاصة بي مش بكل المجموعة. كل إنسان له ظروف دائما نحدد فيك على حد، وللمره الالف المعلومات مستقره مني انا ما تستقرش من حد غيري. يعني لا على الموقع ولا على المكتبه ولا على الحاجات، انا اللي بقول المعلومات. فبعد اذنكم عشان ما تستقرش من كده فيما بعد ما تاخدش الكلام من حد غير مني انا. انت عايز تستفيد من ايام كده استفيد، لكن مصدر المعلومه انا. طالما ان المعلومه انا او كلام انت شخصيا او قلت ان المعلومه دي عامه هتعامل ماشي. خلاص؟ الامر الثاني بقى الناس عرضوا عليا حاجات من تحليل المحتوى الناس اشتغلوا فيها وعرضوها مسؤولين وما اسهل ان انا اجيب لك حاجه تحليل المحتوى جاي. سهل جدا جدا ان انا اجيب لك كل جاي. الناس المسؤولين اللي اشتغلوا وراحوا حاجات عملوا حاجات طرحوها والناس الرواية فيها شيء من في كتير من الصور صراحه يعني ومسؤولين، لكن اصلا بدل ان الناس بتكون صعبه انها تعمل. يعني لو قلت المره اللي فاتت لو جبنا واحد وعلمناه قلنا له السلاح عباره عن طرح ودورات جين ودورات جين واحد بدل هو عايز يسبحه لو رميناه في الميه هيسبح هيغرق. نفس الكلام لا تعتمد على احد، اعتمد على نفسك فقط. اغلط واعمل صح هتتعلم النهارده. بعد لما تروح دي حاجات جاهزه، اولا اي حاجه جاهزه سواء نموذج يعني معمول من دليل ليكم او معمول من مكتبه او تلاقيه من كتاب ثاني. انا النماذج اللي بتديها بتقول يعني لما حضرت كتير التدريب عشان اصححه او ابص دي عشان دوره بتاعت السنه، اي تدريب مكرر او نمط في تدريب مكرر يبقى نفس الكلام، وفي نمط مكرر يعني نفس الطريقه ونفس الاسلوب ونفس الصوره في كل كلمتين مختلفين. برضه ده لما بروح دوره او بروح دوره بعيد جدا انا عايز واحد يشتغل بنفسه واحد يشتغل بنفسه اشتغل بره اخد درجه احسن من انا عندي. واضح الكلام؟ يعني انا اشتغل واحد شغل نص صح ونص غلط اخد درجه احسن من ان انا اشتغل وزن من كل جميل. ارجو ان انا اشتغل على كلام فيها جديه كويس وده شيء انا حابه، وطالما في جديه هتلاقوا كل حاجه اللي صنعها. يعني طالما انا مشيت مع الدبلومه دايما ان سوق الدبلومه دايما ناس اكثر مش مع كمان عملت حب اكثر ناس غير جيدين. كل اللي يشتغلوا الورقه اللي هتبدا في مصر خلاص. لا عايز يتعلم ولا عايز يعمل بس هي ليها كده كده ليه؟ واللي شغال ياخد الكارت فيها واللي شغال يشتغل فيها واللي بتستقبل يستقبل. يعني حاجه مهمه جدا ان انت لو ما عرفتش تعمل الموضوع ده قمه الاستثمار. عشان كده دايما البنوك بتيجي تقول للدكتور محمد صعب فيك. دايما نفس الكلمه. الطبيعي مش كده. وبقى يسالوا الله بقى بدرجوني اللي هم بدرجوني لهم. تعامل معاهم دول تعامل مش هتقول لهم خالص. لان دول ناس عايزه تتعلم دول ناس عايزه تدور. فخلاص عايزه تدور بقى كده يتعامل زي الشكل. من يهون يكون الهوان عليه ما لجرح بميته له صح؟ فأرجو هي الحاجتين، أولا الحاجة الأولى الشخص لا تعم على كل الأشخاص، كل حاجة لها وضعها الخاص، وده يتعامل في نفسك أنا لا حدود بتعمل إيه، لكن أنت تاخد الدنيا أنت عارف عن نفسك وتسوق على نفسك أنا عامل نفسي بدون ولا أي كلام ده. الحاجة الثانية أي معلومات تتقن من بعد. أنا عارف أتعلم زي ما قلت لك أنا ما أسأل عليا ولا أجيب لك حاجات تتطبق عليها. لا أنت اتعلم وخلص اتعلم وتخلص المرة الجاية تتعلم تبقى أحسن كده يبقى النهاردة أنت اتعلم. لكن إن إحنا نقعد نايمين على ودانا بس وعشان أي حد يعمل لنا أي حاجة لا. شيء مشهور جدا جدا إن في ناس بتساعد ولاها وإن كان المحاضرات العرضة عليا من بعض الناس فيها أخطاء وفيها حاجات تفاصيل لكن ما علي. أنا راجعت المحاضرات أنا بصيت على بعض الله مع بعض الناس خلاص؟ في بعض الناس مشهوره يا جماعه مثلا بتاع فوق بتاع بس دي حاجات ما بتشتغل ليها كده. فارجو الافضل بقى لو انتوا عايزين تقدموا وتستفيدوا من المحاضرات الكتابه ثلاثه اربعه على طول يبقى بيكتبوا والثلاثه اربعه دول بيضبطوا الكلام على طول ويطلعوا نص تتكلم. المعلومه اللي فاتت ده كذا، والمعلومه اللي فاتت ده كذا، يبقى كده الكلام ده. اي معلومه مش موجوده في الكتاب المهمه موجوده في الدين، موجوده في الكتاب الكبار. واضح؟ طيب انا كنت عايز ان شاء الله اوزن، لان انا قلت لكم ده النهارده ان اعطيكم ان احنا نطبق عملي على بس تحليل محتوى، لكن الواضح ان الواضح مش هيشتغل، مش عارف ايه حكايته بالظبط. على ان لو ما اشتغلش همالي حوارات الدرس ونشتغل عليه من خلال الجهود اللي انتم بتقدمينها. هو ده الصغير. قبل ما نتكلم عن الدرس سنتكلم عن المكون المثالي. المكون المثالي، والمكون المثالي هو كل ما يصدر بمشاعر الانسان واحاسيسه وعواطفه، وما يتضمنه ذلك من اتجاهات وميول وقيم توجه هذا الكون. واحنا معلش بنكمل، لان الوقت ضيق جدا ونفسي في احضاركم معلش هنسال ده بعد مثال. فده يعني مجرد حشو بس كده يعني. خلاص؟ يبقى ايه المنطق؟ ايه وجدان؟ وجدان هي مشاعر الاحساس. مشاعر الاحساس دي تتحكم فيها اشياء. بنحكم فيها جمل الانسان، بنحكم فيها دوافعه، بنحكم فيها اتجاهاته، بنحكم فيها قيمه. لذلك سنتعرض على هذه المكونات يعني بتفصيل بسيط. المكون الاول من المكونات الانسانيه هو الميل. الميل ده لغه عربيه، مش بنتكلم امثال، اسمه الميل في الليل. الميل هو مجرد شعور لا يتأثر على أسباب منطقية، لا يتأثر على أسباب منطقية، فهو إحساس يحس به الإنسان نتيجة نمومه بخبرة معينة دون أن يتدخل فيها العقل. يحس الإنسان دون أن يتدخل فيها العقل، يعني حضرتك كنت في موقف، خليك معايا، كنت في موقف مفرح مثلا، نجحت في الشهر الاول ولا جبت تقدير ولا تعينت ولا اتجوزت، ولا موقف مفرح. وفي هذا الموقف المفرح رايت الانسان بعينه. فتيجي كل ما تشوف الانسان ده تقول والله الانسان ده انا مستريح كده بحس بالراحه اللي موجود. طب ايه السبب اللي خلاني احس بالراحه؟ مش عارف. انا مش عارف. هو انا موجود حاسس ان انا مش عارف. خلاص؟ هل اتقدم على كل عام الكلام ده؟ لا، هو اتصرف معايا بموقف مفرح او مفرح. كان المفرح للناس الثلاثة. واحد مبسوط من عمله وهو طلع. وشاف واحد قدامه في نفس الموقف، فصار معاه الموضوع مع بعضيه. كل ما تقول يا سلام الانسان ده بيقول كده بغني. ليه يا عم عملك انت بتغني؟ الانسان كويس محترم متدين وكل حاجة. هو مش فاهم ان هو الموضوع ده موقف وحش بالنسبة ليه، موقف وحش بالنسبة ليه، تكون عنده ارتباط غير شعوري بالانسان ده. يبقى ايه ده؟ منين احساسه تاني؟ يحس به الانسان نتيجة ظهوره بخبرة سابقة أو غريبة. عرفنا الكلام ده؟ طيب الأعمى من شوية لما ميل الإنسان يزيد شوية هل يبقى كده ولا كده ولا كده؟ بنصل إلى الاتجاه. الاتجاه والاتجاه موقف يتسم بالقبول أو الرفض لقبيلة معينة. موقف يتسم بالقبول او الرفض لقضيه معينه. وهذا الميل يتاسس على جانب العقلي. لما تقول ان احنا في عقلنا في ده او في مش ليه اتجاه، بيتاسس على شيء عقلي، اساس عقلي موجود مبني عليه. ايه اساس العقل اللي مبني عليه؟ يعني لما اقول مثلا والله انا بحب المحاضرات بتدريس المصغر. ليه؟ هيقول لي معانا صعبه وانا بسافر مكان بعيد. يبقى عنده اتجاه ثالث في الموضوع. لو واحد تاني يقول والله انا بحب الماده رغم ان هي متاخره وكل حاجه والماده بتتقل شويه، بس انا هستفيد منها استفاده كبيره جدا جدا جدا في التدريس. لما اجي التدريس هتقعد في الفرق زي كده. فمعلش لو في مشقه ولا حاجه هتحمل المشقه دي عشان خاطر الفائده الموضوع منها. فاحنا لازم نعرف ان الامام احمد رحمه الله قيل له ماذا يرتاح الانسان؟ قال له مش كده. تخلص الدماغ لما يتجوز لما يتعين قال عندما يضع الاول قد اول قدميه الثاني. يبقى ايه الحياه كلها ازاي؟ فيها دعوة مثلا مخصوصة فيها، فبالتالي الإنسان يوازن ما بين الميزة والعيب. أنا هل أعرف حاجة دي بس هل أعرف منها إيه؟ هو المفروض أعرف ما يصير. ما علينا. يبقى أين الموقف الذي تتخذونه لقبول الله بإزاء قضية معينة؟ وهذا موقف مبني على أسس علمية أو عقلية، مبني على أسس عقلية، ويتميز نوعا ما بثلاثة صغار أكبر بكثير من الناس. هذا يسمى استدلال. فإذا الميول من الاتجاهات منها ما هو اتجاه مبرر نحو اتجاه قضية معينة مبني على الأسس، واتجاه ثاني مبني على قضية معينة ومبني على أسس معينة تجاه قضية معينة. وقلنا الاتجاه يتميز بإيه؟ بالثبات والاستقرار أكثر. والاتجاه هو وحدة بناء القيمة. يعني كلما تكونت اتجاهات موجبة وقضية من القضايا تحول هذا الاتجاه إلى قيمة. تحول هذا الاتجاه إلى قيمة. إذا القيمة هي محصلة مجموع الاتجاهات الموجودة لدى الأرض تجاه قضية معينة. محصلة الاتجاهات الموجودة لدى الأرض تجاه قضية معينة. القيمة محصلة مجموع الاتجاهات الموجودة لدى الأرض نتيجة اتجاه قضية معينة. والمدى التقييمي كما نعرف بعد ذلك القيم هي التي توجد من روح الانسان. يعني مثلا نجد ان الانسان عنده قيمه النظافه. مهما تعرض للخوف وبيحاول يحافظ على النظافه. يعني ندي مثال مثلا. واحد عنده قيمه احترام الوقت وقيمه تناول طعام الافطار. رمضان طعام الافطار قيمه. لو واحد عنده قيمة احترام الوقت أكبر وقال صحي من النوم متأخر هيقول إيه؟ لا أنا هكون الأول حتى لو ضغط مفيش ضغط بس أنا لازم ملتزم لازم أحضر معايا. واحد تاني عنده قيمة وقت في الإفطار أكبر هيقول يا عم لو كنا بنروح متأخرة نفس الحرب لحد ما حد يدوم عمره يمكن تروح نوم في المدرسة ولا حاجة لا نفس الأول. فإذا قيم الإنسان هي موجهات أساسية لكل سلوك الإنسان يتحرك وفقا لإيه؟ وفقا لما عنده من القيم. والأصل أن القيم لا تتجدد. القيم لا تتجدد. يعني الواحد يكون نظيف وغير نظيف. أمين وخالق. ينفع؟ لأن أمين ينفع؟ صح. والسلم القيمي في المجتمعات واحد وإن كان يختلف في ترتيب الأولويات. سلم القيم واحد يعتبر كلهم لكن قد يختلف ترتيب الاولويات. يعني تجد مثلا في مجتمع من المجتمعات يقدموا قيمه احترام الوقت على اي حاجه ثانيه. في مجتمعات ثانيه يقدم العلاقات الاجتماعيه على اي حاجه ثانيه. مثلا في الخارج لو انت وقت صح 5 دقائق على مواعيدك ممكن يقول لك شكرا روح ما اقدرش اعمل معاك دلوقتي. احنا عندنا هنا مثلا في المجتمعات بتقدر العلاقات الاجتماعيه شويه فكل واحد هتعتمد الساعة كام بعد العصر. بعد العصر يبقى معانا لحد الصبح. هو طبعا العصر بالنسبة لي هو كله بعد العصر ولا بعد العصر؟ بعد العصر؟ هو الراجل ده يعتمد قبل العصر؟ لا بعد العصر. فحالة الوقت دي مش قوية قوي لكن احنا عاملين حاجة في الاجتماعيات دايما ودي شيء احنا في المجتمعين. نسأل الله ان يتوب علينا نعمل العلاقات الاجتماعية لازم العلاقات الاجتماعية لازم لازم تؤدي الى مشاكل زي اللي احنا بنقول عليها دي. الواحد يجي يتوقع على العلاقات الاجتماعية. فإذا احترام الوقت والعلاقات الاجتماعية دي قيم موجودة عندنا وعند غيرنا. بس في السوق عندنا الفرق اللي لازم نعطيها ايه؟ ترتيب القيم. تلاقي مثلا واحد مطلوب كده بمعين ممكن يزيد أي حاجة عشان تتخطى أي عمل معاك. واحد ثاني يا عم مش الشيخ. فخر معاك بدل ما ساعة ساعة ثلاث ساعات. عارف عشان مش الشيخ ما عملناش جريمة يعني. هي جريمة طبعا. جريمة كبيرة جدا جدا إن الواحد يعرف ولا يعرف طيب. يبقى اذا وانا احد في الكتاب المدرسي في درس من الدروس ابحث عن القيم او الاتجاهات التي يريد ان يعرفها لدى المتعلمين. لما الاقي مثلا زي ما نشوف دلوقتي درس مثلا بيتكلم عن النظافه كل كلامه عن النظافه النظام، احترام الآخر، الأمان، الحرية، التوافق، أي قيمة الدرس اللي حط عليها تبقى هي القيمة المطلوبة. طب عندنا في النحو هل ممكن في قيم فرع؟ قيم النظام في النحو، النظام يعني النحو يعني النظام يعني بالضبط، صح؟ تقيم ولا تقيم؟ يعني انت لو تعرف ان الحركه الاخيره بتاعت كلمه لو اتفكرت ان الفتحه للضمه بتغير لي معنى. من اسعد الناس؟ قالوا من اسعد الناس، الفرق ايه؟ حركه، صح؟ يبقى ده بيعلمني الضمه ولا لا؟ يعلمني الضمه ولا لا؟ يعلمني الضمه ويعلمني النظام. حتى في النحو اللي هو في مبانيه بصور قويه وفي مهارات بصور قويه تقول ده ايه؟ طيب طيب كل اللي احنا قلناه ده الحته الاولى عايزه تقول كده. كل اللي احنا قلناه ده اسمه تحليل المحتوى من ناحيه المضمون. تحليل المحتوى من ناحيه المضمون. قلنا نحلل المضمون على حصول ايجاد المعرفه وكون المعرفه عباره عن حقائق ومفاهيم وتعاملات وافكار. خلاص الجانب الوجداني قلنا ايه؟ ميول واتجاهات وقيم. الجانب المهني قلنا فيه مهارات جسميه ويدويه وفي مهارات تفكير وفي مهارات اكاديميه. والمهارات الاكاديميه بالنسبه لحضراتكم كلغه عربيه وخطوطه عربيه هنلاقي المهارات الاكاديميه اما تكون عايز انمي مهاره الكتابه او مهاره القراءه او مهاره التحدث او مهاره ايه؟ الاستماع. كان عندنا مهارات لغويه مع مهارات يعني كان تحت الكتابه. المهارات اللغويه عندنا كان مهارات اربع مهارات غير ما قسمناهم اقتصاديا هنقول في مهارتين استقبال وفي مهارتين ازاي. الاستقبال دول اللي هم انا بستقبل اللغه عن طريق ايه؟ يا اما اسمع واحد بيتكلم يا اما اقرا يبقى كده اسمه مهارات استقبال. في مهارات ارسال يا اما اتحدث او اكتب. طب في مهارة أو مهارتين ما تجيش معاك في اللغة اللي هم إيه؟ ها؟ المهارة اللي في لغة الله. التراكيب النحو هل كلمة هتسمع من غير تراكيب؟ ما ينفعش كلمة هتكتب من غير تراكيب؟ تقرا؟ لا. والتفكير؟ التفكير يبقى أنت وأنت بتتكلم عن المهارات الأكاديمية أو الجانب المهاري بتدور على إيه؟ الدرس اللي أنا هحلل المحتوى النهاردة عايز أنمي مهارات عند الأولاد، مهارة الكتابة ولا الأخبار ولا الاقتناع ولا التحدث. عايز يعمل ايه؟ اي مكان. خلاص؟ ده كله بيتعرض لايه؟ تحليل المحتوى من ناحيه ايه؟ المضمون. في تحليل المحتوى من ناحيه الشكل. يعني ايه تحليل المحتوى من ناحيه الشكل؟ خلال معظم دروس اللغه العربيه او كثير من دروس اللغه العربيه غير النحو والبلاغه فيها موضوع ثلاث حروف. واحد المفردات. المفردات الموجودة في النص لأننا نعرف أن المتعلم حتى يتمكن من فهم النص مثلا نص من الموجودة حاجة إلى فهم لا يستطيع أن يتمكن من هذا الفهم إلا إذا كان عارفا أو فاهما لمعاني حوالي 90% من المفردات الموجودة في النص. لو المفردات بيعرف يقراها ويفهم معناها هيعرف يجيبها. يعني أنا لو كنت حضرتك دلوقتي نص فارسي اللغة الفارسية بتكتب بإيه؟ بالحروف العربية هتعرف تفهمه هتعرف الكلمات ماشي لكن هتبقى كلمة مطلوب منها يبقى انت حفظت وحفظت المرحلة اللي فيها المفردات ما وصلتش. يبقى لما واحد من المفردات ابحث عن النص ابحث عن المفردات التي تمثل صعوبة بالنسبة لهذا النص. مفردات تمثل صعوبة بالنسبة لهذا النص لان المتعلم يحتاج الى معرفة اكثر او معظم المفردات الموجودة في النص حتى يتمكن من فهمه. وهنا أود أن ننوه على أن المفردات هنا المفترض أن يكتفي المعلم في الكتاب المدرسي المفردات. دايما لو قلنا احنا قلنا تحليل المحتوى من فوائد المحاضرة اللي فاتت قلنا من فوائد تحليل المحتوى احنا بنعمل ايه؟ تدعيم النص الموجود في الكتاب المدرسي. فانت هتلاقي الفوضى صعبة وما لهاش معنى في الكتاب، ما تروحش تجيبها الجمعة الجديدة. تروح تجيبها منين؟ من المعنى الوسيط من المعبد الوجيه ماشي لكن ما تلاقي يبقى دي من رواقب المفردات. ايه تاني؟ التراتيب. التراتيب لازم نقول من طرق اوسع. ايه التراتيب؟ غلط. ايه اسمها التراتيب؟ وعايز نقول بكتبوها غلط. بكتبوها لا قمريه لا شمسيه. يا ما تنسوها قمريه ما يحصل. صح شمسيه تقريبا. نعم؟ ما بتكتبش شمسيه. الشمسية لا توصف من علامة ايه؟ لا انسجام الحرف الذي بعد اللام يكون ضعفا مشددا وضعفا. القمرية خلاص لا حوالي ساعة ونص خلاص كده. يبقى اذا انتقلنا بقى لمرحله التراتيب. مرحله التراتيب. التراتيب يعني ايه؟ يعني نحو ترتيب الجمله. هل النص او الذات اللي انا شغال فيه ده شغال مثلا في ابتدائي ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي ان هو يعلم الاولاد ترتيب الجمله الفعليه وترتيب الجمله الاسميه؟ يعني عايز اخليه يميز بين الجمله اللي تكون جمله فعليه مثلا ولا يعلم الجمله اللي تكون جمله فعليه؟ طب عايز اعلمه ترتيب النواقص اللي بتطلع على الجمله؟ طب عايز اعلمه ترتيب النفس؟ طب عايز اعلمه ترتيب النهج؟ عايز اعلمه اي ترتيب؟ يبقى التراتيب. نبحث عن التراتيب الموجوده في النص. ثم الاساليب. يبقى احنا قلنا مفردات وقلنا تراتيب وقلنا اساليب. الاساليب بنعرف اسلوب الامر، اسلوب النهج، اسلوب الكلام، البلاغيات المتعلقه بموضوع النص، اسلوب الاستعاره، اسلوب الكنايه، اسلوب كل دي حاجات موجوده ممكن نبحث عنها واحنا نبحث في النص. يبقى اذا هنعملها اشياء متعلقه بالشكل واشياء متعلقه بايه؟ بالمضمون هو المعرفي، هو المتعلق هو المهاري. بالشكل مفردات تراتيب اساليب. خلاص؟ في المكون المعرفي انا مركزي شويه على الافكار. هقول ان الافكار عندنا في اي نظر موجود يا جدع يا فاضل غالبا ما تكون على مستويات مختلفه من الاهميه. اي كلمه الافكار بتكون على مستويات مختلفه من الاهميه. دائما اي كاتب اي كاتب في الدنيا يكتب او اي متحدث في الدنيا يتحدث عنده فكره رئيسه او مجموعه من الافكار الرئيسه اللي بيتكلم فيها. تحت هذه الفكره الرئيسه مجموعه من الفكر الفرعيه. تحت الفكر الفرعيه في يا اما فكره تحت فرعيه يا اما حاجه. يعني حتى بعض الناس في حاجه في الدكتور التركيز في مصر مكتوبه ما بتغلاش اسمها المنظومات الشكليه. احنا مستنيين برضه. المنظومات الشكليه بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انا لما اجي استخدم الفكره الرئيسه والافكار الفرعيه من النص الكاس غالبا بيعملها ازاي؟ يا اما بيسموها هيراركي يعني خريطه تبقى يعني حتى الفكره رئيسه فوق رئيسه وبعدين فرعيه وتحت الفرعيه تحت فرعيه تحت فرعيه وهكذا في الناحيه الثانيه. ممكن يعملوا لي بالشكل ده. في ناس تقول لك لا احنا ممكن نعملها بشكل انا ما اعرفش طبعا بس هحاول اتكلم معاك. لما بيجي يعملوها بيعملوها بشكل بيسموها الفيش بول باللغه الانجليزيه اسمها فيش بول او عباره السمك. ايه عباره السمكه دي؟ بيقول لك الكاتب ازاي لما بيجي يكتب او حد لما بيجي يتحدث بيعمل كده. انا عندي فكره رئيسه اهي اللي هي راس السمك صح؟ الفكره الرئيسه دي بيدعمها مجموعه من الافكار الفرعيه. اللي هي بتعاني وفي كمان افكار فرعيه ثانيه بتعاني في الورق. وبعدين في الاخر خالص ها خاتمه للموضوع ده ايه؟ مثلا كده لما نيجي نصور لوحدك عظيم هنعمل كده ونعمل كده يبقى علينا عدد ايه؟ ثمن. خلاص؟ يبقى هنا انا عندي الافكار بتتفاوت في مستويات اهميتها. الفكره الرئيسيه عباره عن تحليلات عامه تتضمن مضمون الفكره ذات الاماني، تدعم هذه الفكره الرئيسيه بمجموعه من الافكار والافضل الفكر الفرعيه. خلاص؟ الفكرة الرئيسية عبارة عن مجموعة من جملة تعبر عن المضمون العام للنص أو للفكرة. هذه الفكرة الرئيسية تدعم أو تقوى بمجموعة من الفكر الفرعية. خلاص؟ طيب، وأنا ببحث في تحليل المحتوى، أنا قدامي درس اي مكان السنة الاولى ابتدائي حد ثالثة ثانوي، اي مكان الفرع المهارة الأولى قراءة استماع حفظ كتابة اي مكان، انا اريد ان احدد هذه الاشياء الموجودة فيه ببساطة شديدة جدا لدرجة ان اروح اكتب في الكتاب ده جدوى تحليل المحتوى من ناحية المضمون. ممكن اضيف ايه عمود اخر احط اللي هو ايه الشكل. طيب ورقة أربعة إيه؟ ببساطة شديدة جدا جدا جدا. أنا بقرأ النص اللي قدامي ما بفتكرش، ما بجيبش حاجة من عندي، اللي المفروض النص اللي بطلعه، يعني إيه؟ وأنا بقرأ إيه الكلام ثابت قطع، يا إما من الدين يا إما من العلم، حكمه إيه؟ حقيقة. طيب تصور ذهني معين ومعاه مصطلح يأكله مجهول. طيب إدينا شوية قدام أشياء أحكام عامة عبارة عن ارتباط ما بين مصطلحين بيبين لي رقم التعميم. طيب دي في الجانب النهائي بنشوف هو هنا عايز يعلم دلوقتي النهارده اللغه هي على الطعام والاسماع والحفظ والكتابه، وعايز ايه اللي هو دلوقتي الكلام بتاع الجانب المره اللي فاتت الجانب النهائي اكثر هتبقى منهم من الجانب الشغل الجديد. شغل الجديد سوق على رقم الشغل الجديد. خلاص؟ طب في الجانب الثاني ادور على ايه؟ ها؟ هي غالبا بتدور على اتجاهات توصيه. اتجاهات توصيه هو عارف ان انا عندي ايه؟ قيمة الصغار، قيمة الأمان، أو أنا من عامل اتجاه ثاني، اتجاه ثاني نحو التوحيد، اتجاه ثاني نحو القمامة، إلقاء القمامة الجاية، نحن قلنا الاتجاه ده يمكن مجابة يمكن إيه؟ ثانية، خلاص؟ وأنا بطرح من القيمة بقى إيه؟ فضل الله، مش موجود؟ الحمد لله ربنا عارف عملت، نرجع للمسألة إيه؟ انا بقيت بتفرج من 30 كيلو لحد ما انا بقيت النص اللي انا بحطه ده كلمه جمله الثناء هو القلب. اجي تحت الحفاظ اقول لصلاحي الثناء هو القلب. بس ما بتفتح حفاظ انا بقيت روح على الراس الجدول اللي عندكم موجود انا بقيت روح على الراس. ايه الحفاظ اللي موجوده في النص؟ اللي انا بقيت النص اللي انا بحطه الثناء هو القلب اكتب الثناء هو القلب. يرفع الفاعل الضم مثلا او الفاعل مرفوع الى الفاعل مرفوع. خلاص؟ بس دي تعميم. هنشوف دلوقتي. طب خلينا عشان نريح نفسنا شويه قبل ما نمشي في العمليات اللي انا جايبها في السبت اللي جاي في الفضل على رجلكم. الحاجه اللي انا عايز اكد عليها واحد ثاني لان دي الناس مش معناها مش معناها. انا قلت الكلام ده اول محاضره وهعيد ثاني. احنا بالنسبه للحضور لينا عدد معين من المحاضرات في الترم الاول. تمام؟ اللي هو المادة اللي احنا بنتكلم فيها بعد 12 غالبا في اوقات نص 12 لحد الاخر 12. المادة دي جاي بحضر عليها في اول الامتحانات. السبب كلها من عدد. يعني الصوت فيها بطول. نجحت في السنه. خلاص؟ من الكلام ده واضح بس. بالنسبه للحضور القسم اللي ما حددتوش حتى انا لكن السنه اللي فاتت كان 6 محاضرات. 6 محاضرات بتاعتها دي طبق الامتحان. طب واحد يقول الحمد لله انا طبعا اي محاضره تحطها زياده تاخد زياده. فانت كل ما تحضر كل ما تحضر لها الثاني يحل يحط عليك ايه؟ في الامتحانات. واضح؟ عشان بس الموضوع جاي على بقى اللي لازم فيها وهو الموضوع اللي احنا فيه. انا اشعر في هذه السمعه بالجديه نوعا ما عندي معادله قبل كده. فان شاء الله اكيد وانا شايف جديه يبقى اكيد. المشكله الناس التانيين كل اللي كانوا جايين منهم اللي جاي عايز يحضر ويطلع يجي. خلاص؟ طيب هقرا هقرا دلوقتي خطرنا أرضى بالإمام زي الجماعة اللي يصعدون تعليم أي مكان تنظر أنا ليه منظر على الدكتور عشان تبقى أنا نقطة إيه جدا حبيبي اجتمعات الإفراد وشاهدوا التلفاز واحدة واحدة دي طالب ثلاثة ابتدائي كريم من خمسة ابتدائي من سنة جمعة والمفروض لما ليه ما بقى تشوفوا في الكلام ده الجمعة تنطق مرة واحدة العلاج ده لو خمسة ابتدائي جامعة يقول لهم اجتمع بالإفراد وشاهدوا التلفاز فجذب انتباهها مشاهد لإهدار ماء النيل فغضب الأول قال لازم وبنى لماذا غضبت يا أبي لماذا غضبت يا أمي قال له النيل مصدر الحياة من مياهه نشرب ومن مياهه نروي الضرب قالت الأم علينا أن نحافظ على كل قطرة ماء قال له كيف نحافظ على كل قطرة ماء قال فاطمة لم أفتح الصنبور كاملا عند الاستخدام وغسل اليدين قال لازم سأغلق الصنبور مباشرة بعد غسل وجهي قالت الأم وأنا سأغسل المواسم والخضروات في إناء به ماء متجدد ولن أغسلها تحت الصنبور لأوفر المياه قال الأب وأنا سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني قال لكني سأصب من زملائي عدم الإقرار بالماء سأصب من زملائي عدم الإقرار بالماء قال فاطمة وأنا أيضا قال الأب حكمتما فخطاب الماء يساوي الحياة قالت الأم قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين بعد انتوكم اللي معاكم يقول انا الدكتور اللي قاعد تليفوني على الطاولة ما سمعتش انت بتقول ايه في القاعة على المنظار طيب اجل حضرتكم دقيقتين بالظبط كل واحد يقوم على نقطة قدامه ويحاول يطلعها منه بخمسة حقائق مفاهيم اتجاهات حاجة من ناحية السكن حاجة من ناحية المضمون يلا خد الصورة وريني هنعمل ايه طبعا احنا هنحاول تحليل كامل لكن احنا هنبدا ان شاء الله عشان اللي هو شغال يبقى خدنا موضوع العلم في نهايه الدرس. ربنا يعمل له جوانب ويكون يتحلل. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. المحاضرتين اللي فاتوا المحاضرتين بتاع اللي قبلين كان فيهم غياب. انا خلصت واحده فيهم واحده مخصصه الاثنين بتوع النهارده في دكتور اثنين دكاتره دخلوا لنا قبلين من الساعه 2 كان النقط اللي مش مهمين يعني نزلت 5 درجات من 100 ولا اي نظام خدوا الورق والله كتبوا الغياب وخدوه كتبوا الغياب وخدوه وردات حقائق هنا بقى ايه حقائق هنا فرقائي وقول واشرب ولا بسيب هو يحلل معنا ولا هيسيبنا كده بسيطة لا هو يشوفك انت هتحلل هو يعرف بسهل بقى يطلع بدماغه سنة خلي بالك مفهوم طيب. طيب لا إفراد كلمة إفراد إيه؟ أو إفراد استخدمنا عندي ده إيه؟ مفهوم مفهوم الإفراد وفي مفهوم توكيد تهني مش حقيقة. أنا هو دلوقتي خلي بالكم من مفهوم الحقيقة. لو يدرك بعض المصريين استخدام معني ده إيه؟ حقيقة. لكن الإفراد معني استخدام معني مفهوم الإفراد مفهوم الإفراد مفهوم تاني التعاون. فين التعاون؟ بعد النقل بعد النقل فين التعاون؟ مفهوم النقل مع تشريح فهم الاحداث بالشرع. كلمة التعاون مفهوم النقل لا بس احنا ممكن نستفيدها منها ان الارض والارض والاولاد مع بعضهم اتفقوا يبقى دي حطها فين؟ قيمة قيمة التعاون قيمة التعاون مش مفهوم. المفهوم المفهوم لكن يبقى مكتوب عليه صراحة كلمة موجودة أو كلمتين موجودين في النص. ها المحاضرة ما يعني إحضار ما يعني كل يطلع. طب أنا هقول لكم حاجة أول كده أنا سهل عليكم. كلمة أب مفهوم أب مفهوم بس أنا لما أجي أدرس الأولاد لسه متعرفين يعني إيه كلمة أب وكلمتهم عاملين معناها أب وأم؟ لا الصندوق مفهوم مفهوم ومرسل مفرطة حاجات مفهومة. إذا عرفنا عن ايه مفهوم احنا نطلعه ازاي؟ انا جيت حاجة من الحتة ولا كل ما قلت النص؟ كل ما قلت النص. طيب تعليمات مش انا سامع حضرتك جبتلهم نص او جبت في الامتحان سألنا على طول فيه طيب حد مكان جبتلهم نص جبت معاك نص الاول وبعدين اطلع وقلت لهم تخرجوني اعملوا لنا حاجه مستوعبه كل الاساتذه الافاضل المحترمين الا نادر قليل منهم قاعد يقول ايه مفهوم النقد مفهوم المهندسين يا ابني يا استاذ يا فاضل انت لو كان عندك اسلحه بتاعك تقدر تعرفها روح قول للاولاد ان المباني اللي انا عايز ابنيها عندكم مفهوم المكتب ومفهوم المهندس ولا مفهوم الفاعل ومفهوم الرافع ومفهوم هم رفع على نفس الطرف معاه. فكل بقى واحد صفر اثنين واحد صفر اثنين هم كام واحد في الكام في الكام جاي هو اللي خد 8 تقريبا او 7 معاه والباقيين كل واحد ليه؟ ما دخلش مخه. ايوه مفهوم المكتب مفهوم مفهوم المهندس مفهوم بس انا في نفس الساعه الاخرى اللي هدرسها عايز اعلم الاولاد يعني ايه مهندس يعني ايه مهندس مكتب ولا عايز اعلمهم يعني ايه فاعل ويعني ايه رفع ويعني ايه رفع ظاهر واضح يعني ايه رفع لا ده مفهوم فيه مفهوم فيه مفهوم فيه مفهوم فيه يا جماعة حاجة ليها دلالة مع حبيبي يعني انا بقول التلفاز ده مفهوم التلفاز ده ليس طور عقلي عندي وبيختلف عن نوع حاجات على الناس بس انا من اهداف ده ان انا اروح على ايه؟ على الاقل عندي التلفاز انا من اهداف ده ان انا اعلم مفهوم المحافظة على ذهني على نظام ذهني الوضع يبقى دي ما في التعليمات دي معنا احنا قلنا تعليمات عبارة عن ايه؟ جملة بتصف علاقة عملية مفهومية بتوضح العلاقة وغالبا أكثر علاقة ممكن ناخدها العلاقة الكلامية أو رقم السبب اللي فيه تفضل خطر ثنائي تساوي الحياة تعميم كل خطر ثنائي تساوي حياة الكلام صح تعميم ايه النيل مصدر الحياة النيل مصدر مصدر الحياة مصدر التعميم ايه دايما يا جماعة التعميم هو الحقيقة التعميم طريقنا للحقيقة بس هي حاجة مضطربة تبقى حاجة مضطربة شوية طيب خلينا كده في الكفايه اللي هو المعرفه عشان بس نستخدم دلوقتي. طيب المكون النهائي المكون النهائي المهاره دي يعني ايه؟ اعلمهم حاجه يا اما قراءه يا اما كتابه يا اما نحو يا اما تعلم هي الكلمه هي لا مهاره خلي بالك احسن توجيه يا جماعة. المهارة دي احنا قلنا اداء بيتسلم بايه؟ احنا عرفنا ان في المهارة الحمد لله بسرعة وبسرعة. انا اعلم مهارة ما اعرف عن لك؟ لا حاجة مشكلات في مشكلة خلائق ان فيها ضغط مهني وفصلنا مع بعضينا وفصلنا الحلول وعملنا الحلول. يبقى دي مهارة عجيبة ومهارة قال المشكلة مهارة. طب في اللغة بقى ايه المهارة الموجودة عندنا؟ بص اقرا ده. اتفضل. ايه؟ تصدقني؟ انا مش فاهم بقى حد حتى يوصل الكلام اللي بيقوله. تصدقني؟ يا جماعه بص هو نفس الكلام خالص. استخدام كوب من الماء دي مهاره يعني انا بحب خلي بالكم معنا دي بتبقى مزاح فيها في التدريس. ايه هي؟ ان دروس اللغه العربيه اصبحت كلها دروس بغرابه فاحنا لازم نبدا في الفاعل. انا وانا داخل الحج بصح يا جماعه احنا فين تحليل المحتوى ده ليه؟ احنا نعرف ان الكتاب بتاعها صح حضرتك صح وده ليه صح. انا وانا قاعد في البيت بقول ان شاء الله بكره هعلم الاولاد استعملكم ما من الاحلال العربيه. بعمل كده؟ اكيد لا. اكيد لا. ولا توعيه مهاره. مهاره بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه. يعني مثلا انا عامل وانا بقرا كتاب كلمة طلع خلوهم حاجه من ايه؟ الجروب الصالحي فقرا وكيف الصمور والاستخدام وسأل وسأستخدم وقوف هتلاقوا في عندنا الاطوار او الحروف المتشابهه في النص والمقربه زي السين والصاد زي الكاف والقاف. دي مهارة ايه؟ قراءة. دي قراءة ان التلميذ خلي بالكم انا بقول كده ازاي؟ المميز التلميذ فيما يقرا بين الحروف المتشابهة زي السين والصاد زي العين والتاء والسين زي القاف والسين. مهارة ايه تاني؟ بتعرف عليها. ها؟ قدام الصوت ماشي خلاص احنا عندنا الحروف المتشابهة خلاص. بالراحة بالراحة. عايزين حاجة تانية مهارة لغوية تانية. ايه؟ الحوار المقامشة؟ مش دي المهارة المقامشة عندنا هناك. نعم. عايزين حاجة تانية مهارة لغوية تانية. يا جماعة مصر ده مصر ده في فين اللغة الموجودة اللي فيه؟ نعم اتفضل. لا اللي وراك عارفها. دي في اسامي ممتاز. استخدام اسامي اسلوب الاستعمال ده ثابت ان هو يحكي عليه لان احنا بنحكي بالشكل. لاحظوا معايا هتلاقوا اجتمع والاسره و ايوه فوق بنظره نكره يبقى انا عندي ده مبسوطه وده مضروبه وها صح؟ الطفل في المرحله دي الثالثه تلاقي عايزين نخليه 100% كلام في الكتاب يبقى يكتب الهاء بصوره صحيحه يكتب الثاء المفروض بصوره المفروض بصوره المفروض بصوره صحيحه يكتب السؤال المكتوب بصورة صحيحة. دي مهارة من مهارات اللغة. ها؟ ماشي يا دكتور. حضرتك يا دكتور. طيب يا دكتور. طيب يا دكتور. طيب يا دكتور. لا مش هتعرف تعمل كده. طيب يا دكتور. لا ايوه يا دكتور. طيب يا دكتور بسرعة جاي مش موجود. بس خلاص الكلام بتاعنا ما تبقاش عندي. طيب يا دكتور. واحد من كل مجموعة يبني القطاع اللي نحته وخلص. طيب نسمع على الدكتور. طيب الإيجاب الوجداني، الإيجاب الوجداني، الدفع ده علمه إيه؟ علمه إيه؟ قيمة إيه؟ أو الإيجاب اللي ممكن تحكي إيه؟ المحافظة على ماء النيل، كده مو حد ما يتكلم معايا. إيه تاني؟ عدم إيه؟ التعاون، قيمة التعاون، ماشي. دي منكم اللي قالها مناقشة ولا من الأخرى؟ مناقشة منكم للشباب. ها؟ أنا سامح يا دكتور ماشي طبعا. ماشي من ناحية المفردات من ناحية المفردات هتشوف المفردات طبعا من ناحية الأسامي هتلاقي عندك أسلوب الكتاب أسلوب النفس. اللي بيقول لكم أنا مفردة وعليهم لا أفتح الجمهور لا مش عارف عليه لا مش عارف عليه. عندك أسلوب الكتاب أسلوب إيه؟ نفس. عندك أسلوب الكتاب كيف؟ لماذا؟ اللي موجود في النص انا جيت حاجه معلمه كل الكلام موجود فين؟ في النص. شخصية محترمة جدا.